بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيد. وقبل أن نبدأ في ذكر أولى هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل رحمه الله تحت كتاب الصيد، نريد أن ننبه على مسألة الفتح على الإمام. يفتح على الإمام عند اللحن الجلي، يفتح على الإمام عند الفتح عند اللحن الجلي. نقول مثلا إذا أدخل أهل الجنة النار، أو أدخل أهل النار الجنة. أما في حالة إن هو لو أخطأ الإمام كحرف مثلا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قد لا ينتبه الإمام عندما نفتح على الإمام. هو مثلا قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قلنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هو قد لا ينتبه إلى الأمر، قد لا ينتبه أين ذلك الخطأ. هو قد يظن أنه قال وأقبل، هو قال فأقبل. فعند الفتح على الإمام بنخرج الإمام عن الخشوع، في بعض الأحيان لابد من الفتح، مثلا كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو قال والله غفور رحيم والله عليم حكيم، هنا لابد من الفتح كقول الله تبارك وتعالى كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو قال الإمام إنك أنت الغفور الرحيم فلابد هنا من الفتح، لأن هذا ليس بمقام شفاعة. لو كان في مقام شفاعة وقال غفور الرحيم يقبل ذلك الأمر، لأن أسماء الله عز وجل كلها متلازمة، إن قال إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما حكيما، كل ذلك أسماء متلازمة، لكن في مواضع حيتم الفتح كما بينا في هذه الآيات التي قال فيها عيسى عليه السلام كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا لو كان الإمام قال غفور رحيم لابد هنا من الفتح، قلنا لأن هذا ليس بمقام شفاعة، فإن كان هناك يعني بعض الأخطاء التي ليست من اللحن الجلي حينبه عليها الإمام بعد الصلاة، مخافة أن يكون قد حفظ الآيات على ذلك الأمر. لكن في داخل الصلاة قلنا حنخرج الإمام عن الخشوع تماما، خاصة أنها ليست من اللحن الجلي. حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيد، وكانت أولى الأبواب باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. كذلك أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. قال باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ونهى كذلك عن اقتناء الكلاب إلا ما رخص فيه الشارع. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع قال انتقص من أجري كل يوم قيراط. قال إن اقتنى ذلك الكلب أمسكه، إلا هذه الأنواع التي رخص فيها الشارع، إلا كلب الماشية، وهذا كلب يتخذ الراعي لحفظ الماشية، أو كلب صيد وده محل طبعا الكلام، أو كلب زرع بيستعمله أيضا الزارع في حراسة ذلك الزرع. قال حينتقص من أجر الماسك لذلك الكلب إلا ما رخص فيه الشارع كل يوم قيراط. والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تبارك وتعالى، هذا قيراط يبقى مقدار معلوم عند الله تبارك وتعالى، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الإنسان للجنازة، فإن صلى على الجنازة رجع من الأجر بقيراط، فإن تبع الجنازة حتى تدفن فيرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال حينتقص من أجري كل يوم قيراط، وفي روايات حينتقص من أجري قيراطان، حينتقص من أجري قيراطان كما ورد في بعض الروايات. وبالتالي بدا إن وقع ذلك الإنسان في المحظور وارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينتقص من أجره بذلك المقدار المعلوم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم قال لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، فاقتلوا منها الأسود البهيم. قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وطبعا هذه أمة من الأمم. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها أمة من الأمم لأمر عند ذلك بقتلها، ثم أمر بقتل الأسود البهيم، ثم أمر بقتل الأسود البهيم. وذكر الحيثية في ذلك أن الأسود البهيم قال أنه شيطان، قال أنه شيطان. ثم ذكر أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بقتل الكلاب، كان قد أمر بقتل الكلاب، وورد بعد ذلك النهي عن ذلك، يبقى أمر بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة بتأتي من البادية ومع ذلك الكلب فيقومون بقتله. قال ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود، وذكر الحيثية والعلة في ذلك، قال أن ذلك الأسود البهيم هو شيطان. وإلا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر في ابتداء الأمر بقتل الكلاب ثم نهى القوم عن ذلك بعد ذلك. ولكن هذا أيضا نجد أن الشارع رخص في كلب الصين، في كلب الماشية، في كلب الزرع، ولكن مع ذلك أيضا حينطبق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حتى لو كانت من الكلاب التي رخص الشارع في استعمالها. يبقى ليس معنى أن الشارع قد أباح لنا أو أجاز وأرخص لنا استعمال هذه الأنواع ليس معنى ذلك أن تدخل إلى البيوت، وإلا حتمنع من دخول الملائكة، تمنع من دخول الملائكة. يبقى إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالتالي لما يكون يعني نكرة في سياق النفي بيفيد العموم، النكرة في سياق النفي بتفيد العموم، يبقى أي نوع من أنواع الكلاب سواء كان رخص فيه الشارع أو المرخص فإن دخل إلى بيت الإنسان كان ذلك مانع من دخول الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص لنا في الاستعمال. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في استعمال كلب الصيد، ولكن مع ذلك لا ثمن لذلك الكلب، لا ثمن لذلك الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى لا يباع ولا يشترى، يبقى لا يباع ولا يشترى، يبقى بنفرق ما بين أمرين، يبقى نقول بطلان بيع وشراء الكلاب وجواز استعمال هذه الأنواع التي أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلب الصيد جاز فيه الاستعمال، كلب الماشية وكلب الزرع كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا على الأمر العام منع بيع الكلاب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى لا يجوز البيع والشراء بالنسبة للكلاب. قلنا والله طب الإنسان حياتي يعني بذلك الكلب بأي سبيل؟ يبقى على سبيل نقول أنه يعني المواساة فيما يجري بين المسلمين، لكن لا يجوز بيع هذه الكلاب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانتفاع أباح لنا الشرع الانتفاع بهذه الأنواع، ولكن لم يبح لنا البيع والشراء فيها، وكذلك أيضا أباح لنا الاستعمال، لكن كذلك أيضا لا ندخل هذه الكلاب إلى البيوت وإلا حتمنع من دخول الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال ثم نهان عن قتلها وقال عليكم بالأسود، فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره وجواز اقتناء الكلب للصيد أو كان للماشية أو كان للزرع. وإن أمسك الإنسان أي كلب غير هذه الأنواع حينتقص من أجره في كل يوم قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا عند إمساك الكلاب ما زالت النصوص العامة أيضا على حالها، حال عدم دخول الكلاب إلى البيت حتى لا تمنع من دخول الملائكة، وكذلك لا يجوز بيع وشراء الكلاب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثم ذكر باب آخر وباب في الصيد، ذكر في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال إن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت أرمي بالمعراض فأصيب فآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. بيذكر هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه في طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ فقال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. ثم طرح سؤالا آخر، قلت إن قتلنا؟ قال إن قتلنا ما لم يشرك كلب ليس منها. قلت أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل قال وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. أيضا في رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجد في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. أيضا في رواية أخرى أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل. أيضا في رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت إن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم قال فلا بأس. يذكر من هذه الروايات ما ترجم له أبو داود رحمه الله باب في الصيد. وذكر أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك عليه، طبعا لا يجزئ في ذلك الصيد إلا الكلب المعلم، إلا الكلب المعلم. فإن أمسك ذلك الكلب غير المعلم فعند ذلك فقتل، يبقى لا يجوز أن نطعم من هذه الصيد أو من ذلك الصيد. فقال إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أرسلت الكلاب المعلمة، فلا بد ألا يندفع الكلب إلا بإذن صاحبه. فإذا اندفع الكلب بغير إذن صاحبه حتى لو كان من الكلاب المعلمة، يبقى عند ذلك لا نطعم إلا إن أمسك ذلك الصيد وما زالت به الحياة فقمنا بتذكيته. أما إن قتل فعند ذلك قتل الكلب المعلم بعد إرساله، يبقى هذا هو التزكية، تزكية الصيد هكذا. يبقى تزكية الصيد، يبقى بالنسبة للكلاب المعلمة إن أمسكت ذلك الصيد فقتل ذلك الصيد بين يديها أو في فمها، يبقى عند ذلك نقول نأكل منه. وقتله قتل الكلب المعلم للصيد نقول هذه التزكية، تزكية الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اندفع الكلب المعلم بغير إرسال صاحبه فعند ذلك لو أمسك فقتل يبقى لا نطعم من ذلك، لابد أن يكون من إرسال صاحبه، لابد أن يكون أن صاحب ذلك الكلب هو الذي أرسله. لذلك قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه وإن قتلنا، قال إن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. يبقى عند ذلك نقول يبقى كلب معلم حيرسله صاحبه فأمسك بالفريسة وبذلك الصيد فقتل هذا الصيد بين يدي أو بإمساك ذلك الكلب له بفمه. يبقى نقول عند ذلك يبقى الكلب المعلم إمساكه للصيد لو مات بين يديه يبقى نقول هذا حلال، يبقى دي التزكية، لكن بهذه الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أن صاحب الكلب المعلم هو الذي يكون أرسله، ما يكونش الكلب اندفع من تلقاء نفسه، وإلا لا يجوز عند ذلك. وكذلك عند إرساله أن يقول بسم الله، يطلق الكلب بسم الله، ويبقى ده كلب معلم أطلق عن طريق صاحبه. وكذلك أيضا عند إطلاق ذكر الله تبارك وتعالى، فإن أمسك فإن قتل يبقى هذه تزكية ذلك الصيد. قلنا لو أمسك ذلك، لو هذا الكلب اندفع من تلقاء نفسه فأمسك ذلك الصيد، يبقى عند ذلك لو مات يبقى لا نطعم منه، لو كانت الحياة ما زالت به مستقرة يبقى عند ذلك حنقوم بتزكيته. وكذلك لو أمسك الكلب غير المعلم يبقى في هذه الحالة لا يجوز إلا إن كانت به الحياة مستقرة، ثم قمنا بتزكيته بعد ذلك. قال فكل مما أمسكنا عليه. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، يبقى ما نجدش كلب آخر مع ذلك الكلب الذي أرسلناه عند الفريسة، لأننا ندري عند ذلك أقتل عن طريق ذلك الكلب المعلم الذي أرسلناه أم قتل بطريق الكلب الآخر. فلذلك قال إن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، يبقى بيّن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرك كلب آخر فلا تحل لنا هذا الصيد، لا يحل لنا ذلك الصيد. قال والمراد قلت أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. يبقى بيرمي كده بخشبة أو رمح مثلا، ولكن هذا الرمح نقول لو أصاب فخزق، لابد أن يخترق الجلد ويصل إلى اللحم فمات متأثرا بهذه الرمية، يبقى عند ذلك نأكل، لأنه أطلق ذلك السام وقال بسم الله. فإن نقول أصاب الصيد ولكن لابد أن يكون قد اخترق الجلد ووصل إلى اللحم فمات متأثرا بهذه الرمية، يبقى نأكل، يبقى هذا صيد حلال. ونقول لو أصاب بالمعراض، يبقى نقول كده أنه أتى واصطدم وارتطم بذلك الصيد فمات، يبقى عند ذلك لا نطعم منه، يبقى ده لا نطعم منه عند ذلك، يبقى ده المنقوذ يبقى لا نطعم منه إن مات بالمعراض. لذلك قال إن أصاب بعرضه قال فلا تأكل، يبقى لا تأكل، يبقى لأنه عند ذلك يبقى لا يحل ذلك الصيد، لا يحل ذلك الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان يصطاد برمح أو نبل أو غير ذلك وانقذق، يبقى لابد يخترق الجلد ويصل للحم، يبقى يطعم من ذلك، يبقى هذا صيد حلال. الكلام ده كله بنتكلم على الصيد لو مات متأثرا بهذه الرمية، لكن نقول انه اصاب ذلك الصيد واصابه بالمعراض ولكن لم يمت، فعند ذلك نقوم بتزكيته. لكن احنا بنتكلم على الصيد لو مات متأثرا بهذه الرمية او مات متأثرا بامساك ذلك الكلب المعلم، يبقى هذا صيد حلال، التزكية بهذه الصورة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان اصاب بعرض قال فلا تأكل، قال فلا تأكل. كذلك في الرواية التالية ايضا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن نصيد بهذه الكلاب، قال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل أو إن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. يبقى أيضا هنا الصورة حتى يحل لنا ذلك الصيد، يبقى أرسلنا الكلب المعلم وقلنا بسم الله، وكذلك أيضا أمسك الفريسة ولم يطعم منها، أمسك الفريسة ولم يطعم. قلنا ده بالنسبة للصيد لو قتل بين يدي ذلك الكلب، لو وجدنا أن الكلب أخذ وأكل من ذلك الصيد يبقى لا نطعم منه لأنه لم يمسك ذلك الصيد لصاحبه، ولكن ما أمسك ذلك الصيد إلا لنفسه، ما أمسك ذلك الصيد إلا لنفسه. قال ذكرت اسم الله، قال أنه إذا إن أرسل الكلب لم يسمي لم يؤكل، وهو قول أصحاب الرأي، إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل الصيد عند ذلك. وذهب بعض من لم يرى التسمية شرطا في الزكاة إلى أن المراد بقول ذكرت اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرسال الكلب للصياد به لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك. يبقى قال البعض فسر إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه، قال أن هذا الذكر يكون بالقلب، يبقى هذا المقصود ذكر القلب، أنه قصد إرسال الكلب، لم يرسل الكلب لاهيا ولا لاعبا، لاهيا ولا لاعبا، يبقى قاصد الإرسال، قصد الإرسال. فعند ذلك قالوا التسمية ليست بشرط في التزكية كما تكلمنا عن التزكية قبل ذلك. يبقى التزكية يا ترى هل التسمية، قلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أن التسمية مستحبة وليست بواجبة، أنها مستحبة وليست بواجبة. قلنا بدليل تلك الرواية أن البعض سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيهم اللحمان من قوم حديث عاد بالجاهلية فلا يدرون إن كانوا قد سموا على ذلك أم يسموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموا عند أكلهم، عند أكلهم. وهذه الرواية استند بها جاد من العلماء أن التسمية في التزكية ليست من شرط من شروط صحة هذه الزكاة أو الذبح، ولكن هو على سبيل الاستحباب كما استندوا لتلك الرواية. هنا أيضا قال في توجيه الرواية إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليه، قال المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اسم الله عليه قال أنه إن أرسل الكلب لم يسمي لم يؤكل، قال ذلك البعض إلا إن كان نسيان. وذهب البعض أنه إن التسمية ليست بشرط في الزكاة إلا أن ورد بقول ذكرت اسم الله، أي مقصود ذكر القلب، وأن يكون إرساله للكلب بالاصطياد به لا يكون في ذلك لهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك. قال فإن أكل الكلب فلا تأكل، قال فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما، حتى لو كان هو كلب معلم، يبقى كلب معلم أرسلناه وبالتالي لو أمسك ذلك الصيد يمسكه لصاحبه، لو ذلك كلب معلم أرسله صاحبه وقال بسم الله عند إطلاق وأمسك الفريسة وأكل منها لا نطعم منها، مخافة أن يكون أمسك ذلك لنفسه ولم يمسك ذلك لصاحبه، لأن الأصل في الذبائح والصيد هو الحرمة، الأصل فيها الحرمة، وبالتالي لابد أن نتيقن يبقى عشان حل الصيد أو حل الذبيحة يبقى لابد أن يكون على يقين أن الأصل في الذبائح والصيد الحرمة. ولذلك قال فإني أخشى أن يكون إنما أمسكه على نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجد في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل. وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. يبقى لو أرسل الكلب المعلم وقال بسم الله ثم أرسله إلى تلك الفريسة، فعندما وصل إليها بعد ذلك وجد أن مع كلبه كلب آخر، يبقى نقول لا يطعم منها، لأنه لا يدري، لا يدري عند ذلك أيكون ذلك الكلب الآخر الذي أمسك بها أم لا، وبالتالي يمتنع. هنا لأن الأصل فيها التحريم، فعند ذلك بهذا كلب معلم أرسله صاحبه وقال عند إرسالي بسم الله أمسك ولم يطعم منها، يبقى نقول هذه صيد حلال. إن وجد كلب آخر يبقى لا يطعم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء، يبقى وجدت الفريسة فيها أثر السهم الذي رمى به صاحبه، أثر السهم موجود في هذه الفريسة ولم يجد الفريسة وقعت في ماء، فعند ذلك يطعم منها، يطعم منها، لأنه لا أثر إلا لسهم ذلك الرامي، يبقى لا أثر إلا لسهم ذلك الرامي، وأساسا لم يجدها في ماء، لأنها لو وجدها في ماء قد تكون من أثر، ماتت أثر من أثر الغرق، ماتت من أثر الغرق. فعند ذلك بأي نوع من أنواع الشك في ذلك الأمر يبقى نقول ما زلنا على الأصل، الأصل هي الحرمة وليس الحل. قلنا حتى نقول هذا صيد حلال يبقى عند ذلك لابد من التيقن، لابد من التيقن. يبقى لو أرسلنا ذلك الكلب المعلم وجدنا معه كلب آخر كما قال وكما بيّننا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها، يبقى هذه صورة من الصور. لو أمسك الكلب ثم أكل يبقى لا نطعم من هذه الفريسة، قلنا لأن لعله قد أمسك نفسه ولم يمسك لصاحبه. وكذلك أيضا في مسألة أنه رمى بسهمه فأصاب هذه الفريسة ثم وجدها من الغد لم يصل إليها إلا من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، يبقى نقول هو هذه الفريسة فيها أثر ذلك السهم الذي رمى به فقط، وكذلك لم يجدها في ماء، يبقى لو وجد بها أثر سهم آخر يبقى لا يطعم، لو وجد الفريسة أساسا وقعت في ماء يبقى لا يطعم مخافة أنها ماتت غرقا، أنها ماتت غرقا. فكل هذه الصور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت قال فلا تأكل، يبقى رمى الفريسة وبعد ذلك نقول كأثر لذلك السام نقول أنها قفزت في الماء فماتت، يبقى عند ذلك نقول يا ترى هل ماتت متأثرة برمي السهم ابتداء وإنها ماتت قبل أن تقع في الماء ولا ماتت غرقا لما وقعت في الماء، فعند ذلك نقول طالما وقع الشك في ذلك ولم نتيقن أنها ماتت قبل أن تقع في الماء متأثرة بذلك السهم يبقى عند ذلك نقول على أصل الحرمة فلا نطعم منها، يبقى لابد أن احنا أن نتيقن، يبقى لو وقع فيها السهم ولا أصل السهم آخر ولم نجدها في ماء يبقى عند ذلك نطعم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدنا أثر لسهم آخر يبقى لا نطعم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرسل الكلب المعلم ثم وجد معه كلب آخر يبقى لا يطعم منه لعل لا ندري لعله قتله الذي ليس منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليه، قلت إن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك، يبقى دي الصور ودي القيود والشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم قال فلا بأس، يبقى الباز نقول اللي هو نوع من نوع الطيور زي الصقور فإن أكل قال فلا بأس، القضية كلها في الكلب المعلم، الكلب المعلم لو أمسك وأكل منها فإنما أمسك لنفسه، فإنما أمسك لنفسه. وطبعا الكلب المعلم له شروط عند العلماء، له شروط عند العلماء، هذا الكلب المعلم إن زجره إن زجر، يبقى إن زجر الكلب المعلم إن زجر، وإن نقول طلبه أتى إليه، طلبه أتى إليه. ونقول أيضا أن هذا الكلب يمسك الفريسة لصاحبها ولا يمسك الفريسة لنفسه فالأكل منها، إنما أمسكها لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليه يدك. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل، قال: وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. طبعا قال المحقق في ذلك أنها رواية منكرة، أنها رواية منكرة، والأصل فيها أننا لا نطعم من هذه الفريسة لو أكل منها الكلب لصحة هذه الروايات الأخرى. نقول الروايات الأخرى أقوى من هذه الرواية، فعند التعارض التعذر الجمع يبقى عند ذلك فيها الراجح والمرجوح، والروايات الأخرى روايات هي أصح وثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يأكل الكلب، إن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. يبقى نقول الكلب هنا أمسك على نفسه، غير لما يكون الكلب أساسا أمسك الفريسة ولم يطعم منها، ولكن بعد ذلك أكل من الفريسة، أكل من فريسة، يبقى نقول أمسك الفريسة لصاحبها وبعد ذلك أكل منها الكلب، أكل منها. لكن نقول والله لما وصلنا عند الكلب وجدنا أن الكلب قد أكل منها، فلا ندري أنه أمسك لصاحبها ولا أمسك لنفسه، لكن نقول أمسك الفريسة وأصبعها وكانت سليمة، يبقى نقول سليمة، ثم ترأى للكلب بعد ذلك أن يطعم منها، أكل منها، يبقى عند ذلك وأمسكها ابتداء لصاحبها وتيقن من ذلك، تيقن من ذلك. فإن ترى وأكل منها نقول بعدما أمسك الفريسة أتى بها لصاحبها أو وصل إليها صاحبها، فعند ذلك لو أكل منها بعد ذلك فنطعم منها فإنها حلال، إنما أمسكها لصاحبها. يبقى إحنا متيقنين، لابد في هذه المسألة من التيقن، لابد من التيقن. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أسره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. يبقى عند ذلك يقتفي ذلك الأثر، بيبحث عن الصيد، يبقى رمى ذلك الصيد بالسهم أو بالنب، وبالتالي عند ذلك بدأ يبحث عن الصيد، اختفى الصيد من أمامه، نقول جرى متأثرا بهذه الرمية، فعند ذلك فقدنا رؤية ذلك الصيد، فبحث عن الصيد، بعد يومين وجد ذلك الصيد، أنأكل منه أم لا نأكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شاء، ولكن ذلك بناء على ما قال: فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، يبقى يجد ميتا وفيه سهمه، يبقى كما بيّنت الروايات السابقة إن لم يكن فيه أثر لسهم آخر يبقى يطعم من ذلك. إن وجد ذلك الصيد ميتا ولكن لم يجد في ماء فيطعم من ذلك، يبقى كلها بنفس الشروط السابقة، أنه أطلق ذلك السهم على الصيد وبحث عنه فلم يجد الصيد إلا بعد يوم أو يومين، يبقى حيطعم من ذلك الصيد، هذا صيد حلال، ولكن بالشروط أنه لا أثر لسهم آخر فيه، وكذلك لم يجد ذلك الصيد قد وقع في ماء، لأنه لو وقع في ماء يبقى نقول لا ندري أمات متأثرا بهذه الرمية أم مات متأثرا بالماء، يبقى ده شك. على ذلك نعد الأصل، والأصل هو حرمة الصيد، حرمة ذلك الصيد. وكذلك إن وجدنا أثر لسهم آخر يبقى أيضا بنمتنع عند ذلك أن نطعم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: إلا إذا وجد أثر لسهم آخر، إلا إذا وجد أثر لسهم آخر. أما إن كان ذلك الصيد ليس فيه إلا أثر ذلك السهم الذي رمى به الرامي يبقى عند ذلك يطعم منه إن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية أخرى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحد فكل، وإذا أصاب بعرض فلا تأكل، فإنه وقيز. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، إن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. قال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك. يبقى هذه كلها شروط حل ذلك الصيد، كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يبقى نقول عبارة عن خشبة محددة من الأمام، فعند ذلك نقول رمى بها، رمى، فقال إذا أصاب بحد فكل، أصاب بحد المقصود أنه هو خرق أو خزق الجلد، يبقى اخترق الجلد ووصل إلى اللحم، يبقى عند ذلك يطعم. قال وإذا أصاب بعرضه يبقى نقول ده نتيجة ارتطام حاجة جامدة، كأن مثلا ذلك الصيد بيجري ثم ارتطم بالحائط فمات، يبقى هذا وقيز لا يجوز ان احنا ان نطعم منه الا ان ادركناه وبه الحياة المستقرة فقمنا بتذكيته، فقمنا بتذكيته كما تكلمنا في مسألة المتردية، هذه المتردية وقعت في البئر فلم نتمكن الا من اصابتها في فخذها، يبقى ده المقدور في حقنا، يبقى عند ذلك اصبحت حلال طالما كانت الحياة ما زالت بها مستقرة. وان لو تردت في البئر مثلا وماتت يبقى عند ذلك لا يجزئ حتى لو قلنا بقطع الفخذ باكمله، يبقى لا يجزئ قلنا لانها ماتت، لكن مترضية وقعت في البئر ولكن ما زالت بها الحياة لا نتمكن الوصول الى حلقها، يبقى مهما اصبناها في اي مكان اجزئ عند ذلك. الوقيز كذلك ايضا، يبقى ارتطمت بحائط ولكن ما زالت بها الحياة مستقرة يبقى نقوم بتذكيتها، ارتطمت بحائط فماتت يبقى عند ذلك هذا وقيز لا يجوز ان احنا ان نطعم منه، هذه ميتة. فكذلك ايضا يبقى لو ضربنا مثلا ذلك الصيد بحجر فارتطم الحجر ده برأسي يبقى لا نطعم منه، لا نطعم منه، ونقول لو رمينا بسهم اساسا ولكن السهم لم يخترق الجلد الى اللحم ولكن أتى بعرضه ثم ارتطم بهذا الحيوان أو بذلك الصيد فمات متأثرا بذلك الارتطام، هذا وقيز لا يجوز أن نأكل منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحد فكل وإذا أصاب بعرض فلا تأكل فإنه وقيز. فقلت أرسل كلبي، قال إذا سميت فكل، قال وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل. قال فقلت أرسل كلبي، قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل، إذا لو أكل أمسك إنما أمسك لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الكلب المعلم لو انطلق بلا أمر من صاحبه فأمسك ذلك الصيد لا نطعم منه، لأنه لا يجزي أو لا يحل ذلك الصيد إلا عندما يطلق ذلك الكلب المعلم عن طريق صاحبه، وكذلك أن يقول بسم الله وألا يطعم من ذلك الشيء ولا نجد معه كلبا آخر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، قال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك، إنما سميت على كلبك، يبقى لو وجد معاه كلب آخر يبقى لا يأكل، قال إنك إنما سميت على كلبك، إلا إن كان ذلك الكلب الآخر كلب معلم أرسل أيضا عن طريق صاحب، أرسل عن طريق آخر من يملكه يبقى عند ذلك نطعم منه. نعم يبقى الكلام ده هو لو وجد كلب آخر معلم أرسل عن طريق صاحبه يبقى عند ذلك ممكن يطعم منها، يطعم لأنه إما مات من الأول أو الثاني فعند ذلك يطعم من ذلك، لكن لو وجد كلب آخر لا يعلم إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، يبقى الكلام ده هو لو وجد كلب آخر لكن هذا الكلب له صاحب وصاحبه أرسل ذلك الكلب وهو كلب معلم يبقى عند ذلك أيضا هذا كلب معلم نطعم من هذا الصيد في تلك الحالة. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يبقى في الحالة هي الكلب المعلم حنأكل من صيده إن كان قد قتل ذلك الصيد، أرسلناه فقتل ذلك الصيد ولم يطعم من ذلك الصيد هذا حلال، قلنا يبقى الكلب المعلم امساكه للصيد فقتل ذلك الصيد نقول عند ذلك هذه تزكيته وحل لنا عند ذلك ذلك الصيد. لو أرسل الكلب غير المعلم فالكلب غير المعلم لو أمسك نقول لو ما زالت الروح ما زالت مستقرة في ذلك الصيد نقوم بتذكيته، وإلا لو مات متأثرا بإمساك الكلب غير المعلم يبقى لا نطعم منه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يبقى لابد ان احنا ندرك الحياة المستقرة في ذلك الكلب في ذلك الصيد، وإلا لو لم ندرك هذه الحياة المستقرة في ذلك الصيد عن طريق الكلب غير المعلم يبقى عند ذلك لا نطعم منه. وكذلك عن طريق الكلب المعلم ان نقول ان سعى بنفسه دون ارسال صاحبه، يبقى لو سعى بنفسه دون ارسال صاحبه فامسك عند ذلك نقول لو ادركنا زكاته حناكل، ولو ادركنا ميتا عند ذلك لا يجوز لانه انما ارسل بنفسه ولم يرسل عن طريق صاحبه. كذلك ايضا في روايه عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك. قال كل ما ردت عليك قوسك وكلبك، يبقى الصاد بالقوس او ان هو بالكلب المعلم فعند ذلك هذا صيد حلال. يبقى اطلق القوس او اطلق النبل او اطلق السهم فعند ذلك اصاب ليس بعرضه يبقى ياكل طالما خزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ان ارسل الكلب المعلم فامسك حتى لو قتل ذلك الصيد بين يديه فعند ذلك يطعم من ذلك فهذا صيد حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في روايه اخرى عن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبه فاقتني في صيدها فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلمة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال رسول الله أفتني في قوسي؟ قال كل ما ردت عليك قوسه. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال إن تغيب عني؟ قال إن تغيب عنك ما لم يصل قال ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمه. قال افتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. قال افتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلاب المكلبة كل مما أمسكنا عليك. إذا الكلاب المعلمة كل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلنا زكاته زكاة هذا الصيد إن كان ذلك الكلب المعلم قد أطلقه صاحبه وأمسك حتى لو قتل ذلك الصيد من يديه. فقتل ذلك الصيد من يدي الكلب المعلم الذي أرسل عن طريق صاحبه هي زكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدركنا زكاته أم لم ندركه؟ يبقى أدركنا كده زكاته أم لم ندركه؟ لو أدركنا زكاته يبقى على ذلك حنقوم بتزكيته. لو لم ندرك زكاته فإمساك ذلك الكلب المعلم للصيد هو زكاة لذلك الصيد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال وإن قال إن أكل منه إن أكل منه، لكن قلنا إن أكل منه هذه لفظة منكرة، ولكن الأصل إن أكل منه فإنما أمسك النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله افتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسه. قال ذكيا أو غير ذكي؟ لأن لو أدركنا فيه الحياة المستقرة نذبحه، وإن لم ندرك الحياة ومات متأثرا بهذه الرمية يبقى عند ذلك هذا صيد حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تغيب عني؟ قال إن تغيب عنك ما لم يصل، يعني ما لم ينتن، ما لم ينتن. قلنا لأنه لو أنتن ويتغير الرائحة يبقى مخافة هنا المضرة، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة المضرة، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار. قال أفتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. فأنية المجوس أمره النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد إلا هذه الأنية يقوم بغسلها وأن يطعم فيها. وطبعا لما سأل أبو ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأنية قال إنا نجاور أهل الكتاب ويطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر. فده كان السبب. قال قال إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا هذه الأنية فاغسلوها وكلوا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمروا بغسلها لأنهم أساسا يستعملون في أنيتهم أو في قدورهم النجاسات بين طبخ ذلك الخنزير في القدور أو أيضا شرب هذه الخمر في الأنية، وطبعا هذه نجاسات. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد إلا هذه الأنية قام بغسلها ثم قام باستعمالها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب إذا قطع من الصيد قطعة. قال إذا قطع من الصيد قطعة، ذكر الرواية عن عطاء بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. يبقى أي جزء حينفصل عن البهيمة مع بقاء الحياة المستقرة في البهيمة يبقى هذا الجزء المقطوع ميتة، حكمه حكم الميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كده بهيمة اصطدمت بها سيارة فقطع فخذ هذه البهيمة، وما زالت الحياة مستقرة بالبهيمة يبقى ما قطع منها عند ذلك ميتة. نقول والله اصطدمت هذه السيارة بهيمة قطع ذلك الجانب البهيمة، قطع الفخذ مثلا من البهيمة، قطع جزء منها كنتيجة الارتطام بالسيارة، ولكن باقي البهيمة ما زالت بها الحالة مستقرة، حنقوم بتزكيتها. فما ذكر من هذه البهيمة صحيح، وما قطع منها هذا حكم حكم الميتة لا نطعم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك آخر هذه الأبواب تحت كتاب الصيد، هو باب في اتباع الصيد. قال باب في اتباع الصيد، ذكر الرواية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفلا ونات السلطان افتتن. قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لازم السلطان افتتن. قال من لازم السلطان افتتن. زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن. قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن. فذكر باب في اتباع الصيد، انشغال الإنسان بالصيد. إذا انشغل بالصيد فقال من سكن البادية جفا، هيبقى نقول يعني عنده غلظ، هيبقى غليظ الطبع، وعنده نقول عنف وليس عنده رفق ولا لين. قلنا دي طبيعة البيئة، يعني دايما كده نقول ان البيئة بتؤثر في أخلاق الإنسان، البيئة بتؤثر في أخلاق الإنسان. قال من سكن البادية جفا، يبقى نقول هيبقى غليظ الطبع وصار جافيا، نقول ليس لطيف الأخلاق. وعلى ذلك نقول البيئة التي يتواجد فيها الإنسان لها أثر كبير في أخلاقياته. احنا نتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعد كده أكمل المئة بذلك العابد الجاهل الذي أفتاه أنه لا توبة له، ولما ذهب إلى العالم فالعالم أوصى أن يترك هذه الأرض التي ارتكب فيها المعاصي أنها أرض سوء، ويذهب إلى الأرض الصالحة التي بها أناس يعبدون الله تبارك وتعالى فليعبد الله عز وجل معهم. يبقى نقول البيئة اللي بتواجد فيها الإنسان يبقى لها أثر في أخلاقيات الإنسان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى البيئة اللي بتواجد فيها الإنسان لها أثر في أخلاقياته. وبالتالي قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل، يبقى لما ينشغل قلبه بالصيد نقول حيطرأ عليه الغفلة، يطرأ عليه الغفلة. ومن أتى السلطان افتتن، صار مفتونا في دينه، قلنا حيفتن في دينه، قلنا من جاور ذلك السلطان قلنا حيجد مظالم لغير ذلك. فنقول لما يجاور السلطان حيفتتن في دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من لازم السلطان افتتن. قال زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. لأن بتبقى الدنيا، يعني هذه الدنيا لغير ذلك ما يرى من المظالم، وطبعا لكن هو لما يجاور السلطان كأنه بيأنس بذلك الأمر. ونقول على ذلك يتغاضى عن بعض الأمور، يتغاضى عن بعض هذه الأمور الدينية من مظالم وغير ذلك، فلا يتكلم وينكر المنكر ولا غير ذلك من هذه الأمور. أيضا في الرواية الأخيرة قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال للنبي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد وأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن. قلنا لأن هنا لو أنتن يبقى في هذه الحالة مخافة أن تقع المضرة بمن يأكل من ذلك الطعام، إن لم يأنف يطعم، إن لم يأنف يطعم، لكن لا ضرر ولا ضرار، يبقى لا ضرر ولا ضرار. لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من ذلك الطعام إذا طرأ عليه التغير، إذا طرأ عليه الفساد والتغير. قلنا مخافة المضرة لأن القاعدة كما تقول لا ضرر ولا ضرار، هذه آخر التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيد. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.